وأنه يثاب على ما يلاقي، ولا سيما إذا وفقه الله للصبر ووفقه للتحمل والتعلق بالله عز وجل. وأيضا يعني أوصيه وأوصي نفسي بالإكثار من الاستعاذة بالله عز وجل، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يلجأ الله عز وجل ويعتصم به، وأن يطلب العون منه ويحسن التوكل عليه. فإن هذا كله بإذن الله مما يعين على تخفيف هذا الوزن أو حتى رفعه إن شاء الله، ويكثر اللجوء إلى الله والدعاء أيضا. وهذا لا شك طبعا من أعظم ما يوصى به أن لا يستسلم الإنسان للوسواس، بمعنى أن يقطعه. إذا هجم عليك الوسواس اقطعه ولا تسلم له، ولا تستسلم له، بل يعني انصرف أو اصرف نفسك، سواء بأمر ديني تصرف نفسك بقراءة أو بالجلوس مع الإخوان أو مع الأصدقاء أو بأي شغل. يعني حالما يأتي الوسواس، خاصة إذا كان وسواس فكري، أبدا انصرف عنه وينصرف. أما إذا كان وسواس مثلا في حيانا في في في في في الوضوء مثلا من باب المثال، فهذا عليه أن يتوضأ الوضوء المعتاد ويقطع مباشرة، ولا يلتفت إلى استسلام النفس لهل العضو ابتلى، هل العضو عمم عضوه، هل جاءهما، هل هذا ما جاءهما، هذا أبدا لا يلتفت. يتوضأ كما يتوضأ المسلمون وكما يتوضأ الإنسان العادي تماما، ويغسل عضوه يعني الأعضاء 3 مرات وهذا كافي تماما، ولا يلتفت هل يعني بلغ الماء ولا يبلغ هل إلى آخره. فعليه أن يقطع، وهذا من أعظم العلاجات ومن أسرعها. اقطع الوسواس، وإن كان تفكيريا اقطعه بقراءة أو اقطعه بجلوس مع الإخوان أو مع الأصدقاء أو بالانصراف عنه ونحو ذلك. كذلك أيضا يعني كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فليقول آمنت بالله، من جاءه أشياء من هذه الخواطر النفسية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ قال فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. فهذا أيضا شرف من الصوارف، ويتحل يجتهد في أن تعظم ثقته بربه عز وجل، وأيضا يقوي قلبه وعزيمته، وهذا كله يأتي بالتذيب ويأتي بالدربة، ويأتي كما قلنا خاصة إذا علم أن هذا من الشيطان. والله عز وجل يقول فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فاعلم أن الشيطان ضعيف، وبهذا إن شاء الله يقوى قلبك وتقوى عزيمتك. أيضا لا مانع حقيقة يعني، ومع كل هذا لا مانع من مراجعة العيادات النفسية والأطباء، فإن هذا لا شك أنه هو نوع من المرض، وأيضا وهو له إن شاء الله أدواء، يعني قد يكون بعضه عضويا كما قلنا، وبعضه أيضا حتى الأمراض النفسية لها علاجاتها المادية، فلا مانع من مراجعة الأطباء في مثل هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنك، وأن يوفقنا جميعا في الرضا، وأن يرزقنا أيضا كذلك التوفيق وصدق الاعتماد على الله عز وجل والثقة به إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. لنزال معكم أحبة الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج ونستعرضها في هذه الحلقة، مجموعة من الأسئلة التي أرسل بها المستمع عبد الله من اليمن، فيها أسئلة عن بعض المعاملات المالية. يقول من أسئلته: نلاحظ معالي الشيخ أن هناك أكياس للبر والسكر والأرز الكبيرة والتي تعبأ خارج اليمن لا تصل إلينا من الوكلاء إلا وهي ناقصة، إما كيلو أو نصف كيلو أو أكثر أو أقل. والمشتري عندما يشتري هذه البضاعة يسألنا هل وزنها 50 كيلو جرام؟ نقول نعم. هل التجارة في هذه الأمور جائزة والحالة هذه؟ ما نصيحتكم لنا ولهم؟ وجزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خيرا على كل حال. لا شك طبعا هذا يعني انقاص الأكياس عن وزنها الحقيقي أو كيلها الحقيقي المعتمد من جهتها أو من مصنعها أو من المصانع الأصلية، هذا لا يجوز وهذا غش. عليكم جميعا أن تتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفي مكاسبكم وأرزاقكم وفي أيضا الذين يتعاملون معكم. فمع الأسف أن الغش يعني هو غش، والغش لا شك من المسالك الخطيرة، وفيها كذب وفيها خداع وفيها أكل لأموال الناس بالباطل وفيها أيضا كسب حرام، نسأل الله السلامة. ولهذا مظاهر الغش كثيرة، والغش الحقيقة يعني كما قلنا في حلقة سابقة هو إخفاء ما لو اطلع عليه المشتري أو اطلع عليه الرغب في البضاعة ما رضي به. إخفاء أمر أو وصف أو هيئة أو حالة ما لو اطلع عليها المشتري أو الرغب في البضاعة فإنه لا يرضى به، هذا هو الغش. وكما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء السوق رأى رجلا يبيع تمرا، منظره من الظاهر كان حسنا، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى قاع الإناء فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، وفي رواية: من غشنا فليس منا. فلا شك أن ما تعلمونه هذا هو غش، وعليكم أن تتقوا الله عز وجل وأن تصدقوا مع الزبائن ومع المشترين. فإذا كان الكيس ناقصا تخبرونه أنه ناقص وتبيعه بسعر وتنقصه من الثمن بقدر ما نقص من البضاعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلته أيضا هذا الأخ يقول: ما حكم توجيه البضاعة؟ بمعنى أن توضع حبات مثلا الطماطم الكبيرة أو المانجو أعلى السلة أو الكرتون، والحبات الصغيرة أو التي لم تنضج بعد توضع في أسفله، مع العلم أن ما في أسفل هذا الكرتون يصلح للاستخدام والاستهلاك الآدمي، وأغلب الناس يعرفون أن هذه البضاعة موجهة. أيضا هذا يعني يشبه السؤال السابق حقيقة، وهو إخفاء كما قلنا في الغش، هو إخفاء ما لو اطلع عليه البائع، أما ما لو اطلع عليه المشتري ما رضيه، أو الرغب في البضاعة ما رضيه. فالواجب حقيقة، وأيضا هذا يعني ينطبق تماما مع ما ذكرناه في الحلقة في السؤال السابق، حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة من الطعام في السوق فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابت السماء، يعني المطر أو الماء، يعني مطر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا أو فليس مني. فجعل الرديء أسفل وإظهار الطيف الأعلى لا شك أن هذا نوع من الغش، وإن كان أيضا يعني قد يقبلونه الناس، لكن لابد أن يعلموا، لأنه تعلم أنه يختلف السعر حينما تكون البضاعة كلها جيدة وحينما تكون البضاعة خليط بين الجيد وبين المتوسط وبين ما هو أقل من ذلك. فعليكم أن تتقوا الله عز وجل وأن تكون البضائع معروضة عرضا واضحا لمن يرغب في شرائها أو الاطلاع عليها، وجزاكم الله خيرا. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز استخدام مادة الجات كمادة منشطة من أجل طرد الكسل والخمول أثناء العمل ليتمكن العامل أو التاجر من فتح محله حتى أوقات متأخرة من الليل؟ القات لا شك طبعا أنه سئل عنه كثيرا، وطبعا قد يقال أن هناك من يرى التهوين من شأنه، ولكن الواقع الحقيقة من حيث أضرارها أحسب أن أضرارها يعني متأكدة. تليت فيها بعض البلدان كإخواننا في اليمن وفي أحيان بعض مناطق من القرن الأفريقي، ولهذا بعض من جربها وعرف أمرها ذكر أنها تسبب أضرارا كثيرة، بل هناك من قال أنها قد تسكر، وإن كانت لا تسكر كل الناس لكنها تسكر بعض الناس. وابن حجر الهيثم الشافعي كما تعلم له في كتابه الزواج عن اقتراف الكبائر ذكر كلاما في هذا، كلاما لطيفا الحقيقة، وهو فقيه معروف، قال: وقد ألفت كتابا سميته تحذير الثقات عن استعمال الكفتة والقات، فقال: لما اختلف أهل اليمن فيه وأرسلوا إلي ثلاث مصنفات، اثنان في تحريمه وواحد في حله، وطلبوا مني بات الحق إلى آخره، فألفت ذلك الكتاب إلى آخره. قال: وسبب اختلافهم في تحريمها والخلاف في إثبات ضررها من عدمه. وقال ابن حجر: والظاهر أن سبب اختلافهم ما أشرت إليه من اختلاف المخبرين، وإلا ففي الحقيقة لا خلاف بينهم، لأن من نظر، هذا كلام الشافعي ومتقدم طبعا له يمكن أكثر من 200 سنة، من نظر لإضرارها بأنه مضر بالبدن أو العقل حرمه، ومن نظر إلى أنه غير مضر لم يحرمه، ولكنهم لا شك. ولهذا قال بعض الباحثين: ومن خلال معرفتنا لهذه